السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 23 من شهر ذي القعدة لسنة 1431 هجرية، الموافق 31 من شهر أكتوبر 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد درسنا في الدرس الماضي في أصول الفقه التأويل وشروط التأويل، اليوم نأخذ بابا بعنوان المبين. تعريفه: المبين في اللغة العربية بفتح الياء، الواضح، أي عكس المجمل. اصطلاحا المبين هو المتضح معناه، فلا يفتقر ولا يحتاج إلى بيان من خارج، ويسمى كذلك البيان. يعني إذا كان النص من الآية الكريمة أو الحديث النبوي الشريف واضح معناه، لا يحتاج إلى بيان من خارجه، يعني من نص آخر، فهذا يسمى المبين ويسمى البيان. طيب، البيان بماذا يقع؟ البيان بماذا يقع؟ البيان يقع تارة بالقول، وتارة بالفعل، وتارة بهما، وكذلك يكون البيان بترك الفعل ليدل على عدم الوجوب. إذن البيان، بيان الآية أو بيان الحديث، قد يكون بالقول، وقد يكون بالفعل، وقد يكون بهما معا، وقد يكون بترك الفعل لبيان أو ليدل على عدم الوجوب. نأخذ أمثلة. البيان بالقول، هناك عندنا بيان كتاب بكتاب، أي قرآن بقرآن، وعندنا بيان كتاب بسنة. بيان كتاب بكتاب، أي آية آية مجملة تحتمل عدة معاني، تأتي آية أخرى وتبينها. مثاله قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني أيها المسلمون يجوز لكم أن تأكلوا بهيمة الأنعام إلا ما سيتلى عليكم. هذه الآية مجملة، ما بينتناش وش هي الأمور المحرمة، جاءت آية أخرى وبينت لنا المحرم، فقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. إذن هذه الآية: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، هذا هو البيان. هذه الآية بيان لما أجمل في الآية السابقة. طيب، بيان كتاب بسنة، تأتي آية مجملة فيأتي حديث ويبين لنا ماذا يريد الله من هذه الآية. قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. آية الزرع، انت عندك الزرع، نهار تحصد الزرع هنا ربي يقول لك آتوا حقه، بس احنا ما بينش شحال الحق، شحال نخرج، نخرجوا كله او نصفه او ربعه، ما بينش. جاءت السنة فبينت لنا الحق هذا، وآتوا حقه يوم حصاده، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه مسلم. ربي قال: وآتوا حقه يوم حصاده. عندك زرع حب حبوب قمح، شحال تخرج منه؟ تخرج النصف ولا الربع ولا العشر؟ شحال؟ ربي قال: وآتوا حقه، ما بينش شحال. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحق وقال: فيما سقت السماء العشر، يعني السماء إذا كان الزرع تاعك سقي بالمطر، ما تعبتش عليه أنت بزاف، ما تعبتش عليه بالنسبة للسقي، هنا تخرج العشر. عندك 800 كيلو، شحال تخرج؟ 80، العشر تاعها يعني تقسيم 10، 800 تقسيم 10. عندك 1000 كيلو تاع قمح، شحال تخرج؟ 100. إذا كان سوقي بالمطر، وفيما سوقي بالنضح، أنت اللي سقيته، أنت اللي جبت الماء بالتقطير ولا باليد ولا من البير، تخرج حال نصف العشر. عندك 1000 كيلو تاع قمح، أنت اللي سقيته، شحال تخرج؟ 50 كيلو فقط، موش 100 كيلو. الشريعة الإسلامية ماشي كما الإنسان، الإنسان كيقول لك جيب الضرائب، خدمت ما خدمت، ما دام راك مسجل عندي تخلص عند ربي، لا لا، كل ما تتعب كل ما ينقص لك في أمر الزكاة. طيب، هذا البيان بالقول. عندنا الآن البيان بالفعل، البيان بالفعل. كاين تحت هذا العنوان ثلاث صور: بيان بصورة العمل، بالعملية، بالعمل، بيان بالعمل. كاين بيان بالكتابة، وكاين بيان بالإشارة. بيان بصورة العمل، بيان بالكتابة، بيان بالإشارة. بيان بصورة العمل يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بعمله، بحركات العمل تاعو، يبين لنا ماذا يريد الله. مثل ماذا؟ قال تعالى: وأقيموا الصلاة. ماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ صلى فوق المنبر بالمسلمين ليروا صلاته، أول في المدينة طلع فوق المنبر وكبر والناس يصلوا موراه ويقرأ وبش يشوفوه، ويركع يركعوا معاه، ويرفع يرفعوا معاه، كيجي يسجد ينزل، ينزل قهقارة بلا ما يدور ليهم، يبقى هذاك مستقبل القبلة ينزل. طبعا المنبر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه 100 درجة، كان فيه غير 3 درجات برك، حاجة خفيفة. انزل ويسجد في الأرض، ومن بعد كينوض يقعد، يقعدوا، من بعد يعاود يسجد، يسجدوا معاه، من بعد كينوض يعاود يطلع فوق المنبر ويقرأ وهم يشوفوه. هذه بيان بماذا؟ بالعمل. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي، بينها بعمله الشريف عليه الصلاة والسلام. وقال لما خلص الصلاة، يعني صلى بهم هكذا مرة، قال: إنما فعلت هذا لتعلموا، أو نعم لتعلموا صلاتي، وقال في حديث آخر: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. طيب، وكذلك قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق من الكوع. السارق، ربي واش قال في السارق؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اليد تطلق من الكتف إلى الأصابع، هذه قاع يد. وكما بيناش النبي صلى الله عليه وسلم كيفه، كان معناتها نقطعوا اليد قاع من كتفنا نحشوه ما يبقى فيه والو. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما جابوا له سارق قطع يده، قطع يد السارق من الكوع، منه الفاصل بين الكف والساعد، هنا قطع له اليد. طبعا قطع يد السارق راهي رحمة، ومن نهار الناس خلاه هذا القطع استولى المجرمون والسراق على الحياة. وبعض الناس يقولك لا لا، ما نقطعوا له يده، هندخلوه للسجن، نعلموه النجارة، ونعلموه الحفافة، ونعلموه كذا. وبعض الناس يقول كيف يا أخويا نقطعوا يد تاع 10 ملايين تاع الناس؟ لا لا، أنت كي تقطع يد واحدة ولا زوج شكون يولي يسرق؟ خلاص تخاف الناس. بعض الناس يقول هذا كيف نقطعوا يد تاع الشعب كامل؟ أولا الحمد لله ماشي الشعب كامل سراق. وبعض الناس يقول لك نقطعوا يد سارق إما الموظف اللي راهو يختلس الأموال. نقطعوا يد، لا، المختلس ليس عليه قطع، المنتهب ليس عليه قطع، الخائن ليس عليه قطع، اللي يسرق أموال الدولة ولا خدام عند إنسان هذا عليه عقوبة، السجن، الضرب، حرمان من أشياء، بصح لا تقطع يده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. القطع يكون عليه السارق. تقول هو السارق، تعريفه هو الذي يأخذ مال غيره من حرز خفية، المال يكون مخبي ويكسر ويقطع باش يدخل هذاك المال وخفية بدون ما حد يشعره به، هذا هو السارق. أما واحد خطف سنسلة تاع طفلة وهرب، هذا لا يعتبر سارق، هذا يتعاقب عقوبة ليس القطع. فكثير من الناس من المسلمين ما فهموش قطع السارق وشروط قطع يد السارق، فراهم يعارضوا في هذا الحكم. اتعلم قبل، شوف أحكام القطع، أدنى شك ما نقطعولوش يده، هذا السارق اللي هو سارق صح. إذا كان شبهة صغيرة، قال مثلا إنسان كان خدام عند واحد بعد بطله، خلصني ما تخلصنا نخلصك ما، واش دار في ليلة لا قمر فيها، فيهاش قمر، صعد للمصنع تاع الإنسان، كسر الخزان، كسر الباب تاع البيرو المكتب، وكسر الخزانة ودا حقه وراح. هذا يقطع؟ لا، هذا يضرب، يسجن، يعاقب على أنه تعدى، بس لا تقطع، لأنه عنده شبهة تاع في هذا المال، هذا لا تقطع. واحد قطع سرق باش ياكل، مات بالجوع، لا تقطع هذا. في بزاف من الناس عم بالهم باللي شغل الشرطة يمشوا باسمه بادك تاع الخباز هذيك، وين يحكموا واحد خطف سلسلة ثم في الزنقة يقسموا له يدوك الخبزة، لا لا لا، فيها شروط ودراسة ومحكمة وتدبيرة وتخميمة. فبعض الناس ما يعرفش الإسلام ويجي يهضر، وشنو هذا الإسلام هذا يا يقطع يدين الناس وينحي العينين للناس؟ يا ولدي اقرأ منيح الإسلام وتعرف شو يقول الإسلام. احنا اليوم ما راناش نشتكيو من الكفار اللي راهم يهاجموا الإسلام، رانا نشتكيو من بعض أولاد المسلمين اللي قرأوا زوج حروف يجي في جريدة ولا في حصة ويبدأ يهضر على الإسلام، وهو جاهل أجهل من كثير من الناس. فإنسان يعرف المقصود، يد السارق لما تقطع ينتشر الأمان والأمن. قال العلماء: لماذا المختلس والخائن والمنتهب. منتهب اللي يدي الحاجة ويقول كان ينام يمشي بالقوة وما يهربش، هذا منتهب بالغصب. على لا تقطع أيديهم، هؤلاء تقدر تحترز منهم، صح؟ السارق ما تقدرش تحترز منه، تغلق 100 باب يفتح 101، هذا ما لا لازم يقطع. وهناك شروط، شروط كثيرة. إذن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع يد السارق من الكوع، ما قطعهاش من المرفق ولا من الكتف، وإنما من الكوع. فهذا بيان بماذا؟ بيّن قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هنا مجمل أيديهما مجمل، بيّنها بقوله ولا بيّنها بفعله صلى الله عليه وسلم، صح؟ البيان بالكتابة. الله تعالى يقول وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، شحال نخرجوا الزكاة؟ كتب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمر بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يكتب، كان أميا ما يقرأ ما يكتب، وجاب هذه العلوم، هذه معجزة. الأمية في حق النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة، والأمية في غيره منقصة. بعض الناس يقول لك ها والرسول صلى الله عليه وسلم كان أمي أنا ثاني ما نقرأ وما نكتب، لا، أنت أقرأ واكتب. أما أمية النبي صلى الله عليه وسلم فهي معجزة، كيف رجل ما عمره ما قرأ ولا كتب ولا قعد بين يدي أستاذ ولا دخل مدرسة ولا جامعة وجيب هذه العلوم، هذه هذا دليل بأنه رسول، صح؟ إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة وكتب له، ماذا كتب؟ أسنان الزكاة، أسنان، أسنان يعني السن، العمر، أسنان الزكاة في بهيمة الأنعام، أسنان الزكاة، الجمل، الجمال، شحال باش تزكي وشحال تزكي منها، والبقر، ماشي اللي عنده بقرة لازم يزكي منها، لا، كان لازم 30 بقرة، 30 بقرة باش تزكي، وشحال تزكي منها؟ تزكي منها تبيع، اللي ما زال يتبع الأم تاعو، يعني عنده عمر اللي ما زالوا يرضع. والجمال، ماشي عندك جمل تزكي، لا، إذا وصلت شحال؟ 5 جمال، وخمسة جمال ما تخرجش منه، تخرج كبش. وكذلك الشياه، الغنم، ماشي عندك شات واحدة تخرج زكاة، لا، لازم البداية شحال؟ 40 زكاة تخرج شات، 40 شات تخرج زكاة واحدة، كي وصلوا 120 باش تخرج 2، وهكذا. هذه بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالكتابة، صح. البيان بالإشارة، البيان بالإشارة، مثل يعني أشار بيديه، بيديه باش الناس يعرفوا ماذا يريد. قال عليه الصلاة والسلام في أحد الأحاديث الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هكذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، شحال؟ 30. ثم قال والشهر هكذا وهكذا، وقبض الإبهام تاعه وقال هكذا، شحال؟ 29. يعني الشهر العربي إما يكون 30 وإما يكون 29. هذا بيان بماذا؟ بالإشارة. هذا الحديث رواه البخاري، يعني الشهر العربي ما يكونش 28 يوم كما في فريي تاع القور، وما يكونش 31 يوم كما الشهور تاع القور. الشهر العربي إما 30 وإما 29، ما كاش 31، ما كاش 28، ما كاش 27. يعني في رمضان إما نصوموا 30 وإما نصوموا 29، ما كاش هذه. ولهذا مثلا إنسان سافر إلى بلاد هو قد صام 28 يوم، ولما وصل عندهم صابهم صايمين صابهم معيدين. وش يدير هذا؟ يعيد معاهم ويقضي نهار، لأن الشهر العربي شحال؟ 29. والعكس صام 29 راح البلاد صابهم صايمين يصوم معهم يكمل 30، صام 30 وراح البلاد صامهم راحين يصوموا بالنسبة له 31. لا هنا ما يصومش، يصوم قدام الناس برك لكن يفطر سرا، لأن الشهر العربي ما يكونش 31. واضحة هاني؟ صح. البيان بترك الفعل، أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يترك حاجة ما يديرهاش باش الناس ما يفهموش باللي واجبة، كترك النبي عليه الصلاة والسلام صلاة التراويح. صلاة التراويح بعدما صلاها ثلاث ليال، علاش خلاها؟ ماشي معناتها ما تصلوهاش المسلمين، هو تركها لأنه خاف أن تولي واجبة علينا. من رحمته صلى الله عليه وسلم بينا كي شاف الصحابة حارصين عليها خاف ربي يفرضها علينا، قال لا لا، صلى ثلاث ليالي وبعد قال لهم كل واحد يصلي وحده. لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص الوحي انقطع، ولهذا عمر عاود حيا السنة، ما داش بدعة، عاود حيا شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هنا ترك الفعل بيان، كذلك كتركه صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ليدل على عدم الوجوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر كي يأكل ولا يشرب حاجة مستها النار، يعني طوبخت في النار، يعود الوضوء. ومن بعد مدة توضأ وجابوا له اللحم كلا، وجات وقت الصلاة ناض صلى بلا ما توضأ. قالوا له يا رسول الله ما كنت تدير دائما كي تأكل حاجة مطبوخة في النار حتى لو كنت على وضوء تعود الوضوء، اليوم ما عاودش الوضوء. قال لهم عمدا درت هكذا، فهموا بأنه خلاص نسخ هذاك الأمر فموش واجب، يبقى الاستحباب. يعني أنا مثلا كنت متوضي، انت هاك متوضي وكليت تفاحة تعود الوضوء ما تعاودش، كنت متوضي وشربت فنجان قهوة، فنجان قهوة يطيب في النار ولا لا؟ واجب تعود الوضوء؟ ماشي واجب، لكن مستحب، تحب تعود عاود معنيش، يبقى الاستحباب. صح. كنت متوضي وكليت شوية زلابية تعود الوضوء استحبابا؟ على زلابية صيبها في الشجرة هكذا ولا الطيب، هاو سفنجي ويطيبها، أصحاب العصيم يقولوا الخفافجي. ها إذن ما دام حاجة طابت في النار كي تأكلها ولا تشربها يستحب تعود الوضوء، ماشي واجب، يستحب. ولهذا أصحاب الدخان يتكيفوا الدخان يستحب لهم أن يعيدوا الوضوء، ويجب عليهم أن يتركوا التدخين. هذا هو، وربي يوفقنا إن شاء الله. طيب الدرس القادم إن شاء الله، قبل هذا مراتب البيان، ما هي الأقوى؟ آخر نقطة، مراتب البيان. أعلى مراتب البيان ما كان بالخطاب، يعني بالقول، ثم بالفعل، ثم بالإشارة، ثم بالكتابة، درجات. أقواها ما كان بالخطاب يعني بالقول، درجة اللي تحتها بالفعل، درجة اللي تحتها بالإشارة، درجة اللي تحتها بالكتابة. يعني إذا تعارض ما كان بالخطاب مع ما كان بالفعل ولم يستطع العلماء أن يجمعوا بين النصوص يقدموا ما كان أقوى فأقوى. طيب الدرس القادم إن شاء الله حكم تأخير البيان عن وقت الحاجة.